إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. لا تزال الحلقات مستمرة بسلسلة بعنوان كيف نصنع المستقبل أو كيف نغير من المستقبل، ويعني هدفنا عزيزي المستمع في أن احنا يعني نأخذ التركيز إلى يعني شيء مختلف يصنع، بدلا من شيء يعني يستمر في السلب أو الهدم أو المعاناة أو النقد. وأنا كتبت شعر بالإنجليزي، يعني عملت أغنية أقول فيها When something goes wrong I focus my mind to the things that I want for others and me. ومعناها أن إذا أنا يعني لما شيء يبدو لي خطأ أنا أخذ تركيزي، أعيد يعني تركيزي على الشيء اللي هو جيد بالنسبة لي وللآخرين. وهذه من يعني من سياسات الحكماء وعمل العظماء، وهي صناعة يعني الأتقياء أنهم يعني يمتازون في هذه المسألة. إحنا نبي يعني نقتدي فيهم، نبي نتعلم منهم كيف، ماذا يفعل القادة والعظماء والأنبياء والعلامات لما يصير التوجه كله متوجه نحو مثلا مشكلة، معاناة، نقد، أي كذا، شو تسوي أنت؟ تعيد على طول إعادة تركيز على أشياء، يصير الشعب مشغول في بناء بدلا من هدم. وكثيرا ما ذكرت في هذا البرنامج مثل عراقي يقول الجيش البطال تشغله المشاغبات، والنبي عليه الصلاة والسلام في تعبير أدق وأجمل يقول ما ترك قوم العمل إلا أوتوا الجدل. يعني إذا رأيت الناس كثيرين الجدل فعلى طول يعطيك مؤشر إنهم ما عندهم عمل، ما عندهم شغل. الشخص اللي دائما يناجر، دائما ينتقد، دائما يتناقش، دائما معصب، دائما زعلان، اعرف إنه ما عنده عمل. الشخص اللي مليء بالأعمال أو على الأقل مليء في الداخل، واللي مليء في الداخل يعني معناه أنه هو بمعنى الرضا، ليس مليء بالأفكار وكذا، بس العكس هو صحيح في الحقيقة. الإنسان اللي فارغ في الداخل من الأفكار وكذا هو الإنسان الأنسب يعني. لكن الشخص اللي ما عنده عمل، ما عنده رسالة، ما عنده رؤية، ما عنده يعني رضا، هو الشخص اللي يكون مليان بإيش؟ بالأفكار. فهو على على على النظريتين يعني، إما يكون فارغ أو يكون مليان برسالته ورضاه، أو يكون فارغ من الأفكار والجدل وال... فالشخص اللي ما عنده عمل يعني ما مو مدرك للحكمة من حياته، ولا رسالة ولا رؤية في حياته، أو أنه هو ما يشعر بالرضا، مو ممتلئ في الرضا، هو حق حسب مشاكل. كثير من الغضب اللي ساعات نشوفه هو مو مجلس الأمة، هو مو الحكومة، هو كثير من الغضب لأن أنا عندي عجز جنسي، لأن أنا عندي مشكلة مع زوجتي، لأن أنا مو قاعد أنجح في تجارتي، لأن ما حققت نجاحي في دراستي، لأن مو قادر أوصل إلى معنى معين، لأن عندي مشكلة في حياتي مو مستطيع أجد لها حل، لأن فلانة ما تحبني، أو لأن فلان ما رضى يتزوجني، أو لأن فلانة هدتني، أو لأن ولدي مدري إيش كذا فيه. فهي مشاكل شخصية. قاعدة بالإنجليزي تقول everything is personalized، بالنهاية كل شيء شخصي. كل الناس اللي يشوفهم غضبانين وكل شيء، هو في الحقيقة يعني مو يعني في العمق هو مو غضب يعني لله مثلا أو للمجتمع أو للوطن. ما عليك من الكلام هذا، عمرك ما تصدق الحكاية اللي أصلا أنا كيف أكون متيقن بأن الله سبحانه وتعالى قوي وأنا غضبان لله لأنه يعني الله سبحانه وتعالى قيل عنه سبحانه لو أراد شيئا يعني لا خسف بمن قال أول حرف يعني. فلذلك يعني أنا أحمي الله يعني، أو مثلا تقول والله الدين كيف تنتهك حرمات الدين وكيف مش يعني سبحان الله يعني أنا بحمي الدين، منو أنا أحمي الدين؟ إذا الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله تكفل بحفظه. والله ما يستطيع لا أي أحد في الدنيا لو اجتمعت الإنس والجن على أن يعني يطفئوا نور الله ما استطاعوا، أو يطفئوا الدين ما استطاعوا، ما يستطيعون. فهذه مسألة فوق قدرة أي إنسان أو حيوان أو جن أو ملك أو أي إن كان، هذه مسألة فوق ما لا يطاق يعني. أو يقول لك مثلا لحماية الوطن، أنا متحمس للوطن وكذا، إلا الوطن أو إلا الدستور أو إلا القوانين أو إلا يعني مين أنت حتحمل الوطن؟ أنت حتحمل الدستور؟ أنت حتحمل القانون؟ أنت حتحمي يعني؟ هذه مسألة فوق قدرة أي إنسان، لأن بالنهاية الوطن والدستور والقانون هو أنا، وطني أنا، وطني هنا، كلام مطر يعني، في وطني أنا، وطني هنا، أنا الوطن، أنا وأنت عزيزي المستمع حنا الوطن. من الوطن؟ يقول لك الذي بناه أجدادنا. مين أجدادنا؟ إحنا أجدادنا، حنا أبائنا، حنا أبنائنا، حنا أحفادنا، حنا واحد. فهو احترامي لك واحترامك لي هو هذا الوطن، والوطن يسعني ويسعك. كم سمعت واحد يقول لو كنت أنا معاك متآلفين فإن مدري شنو يسعني، يعني صندوق يسعني، ولو أنا معاك مختلفين ما وسعتني الأرض. ليش؟ لو كنا خصوم مختلفين وعداء تسعني وتسعك الأرض وتسعني وتسعك الكويت. يعني أنا أعتقد يعني ما أتوافق مع 99% من الناس اللي موجودين في الكويت، بس ما عندي مشكلة مع 99% من الناس، ما عندي مشكلة معهم، عادي يعيشون كيفهم هم حرار. شخص يبي يختار منهج ديني مختلف عنه يختار، حر هو. شخص يبي يختار منهج سياسي مختلف حر يبي يعني ليش أنا متشكك ومنزعج وكذا إنه هو هذا الشخص هو اختار خيار سياسي مختلف ولا خيار اجتماعي مختلف ولا يعني، أو صار أغنى مني أو صار أنجح مني أو سبحان الله. يعني هذه المسألة يا جماعة هي عمق الإيمان. يعني بعض الناس لما يعرف يعني الرزق يعرفه بأن الله سبحانه، لهم ثلاث تعريفات، يعني أنا ميل لتعريف ثالث. التعريف الأول يقول لك بأن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي كذا عطية دون أي تسبيب أو شيء أو كذا، خلاص وزعت الأرزاق وكذا، ففي واحد غني وفي واحد فقير وفي ما أعرف شيء يعني، هذا تفسير يعني. وفي تفسير ثاني يقول لا، الله سبحانه وتعالى يوزع بإنصاف، كل البشرية متوازنين متساوين، هذا شوية بس هذا شوية فلوس زيادة بس أقل صحة، وهذاك ما يشلون شوية نفسية زيادة بس شوية من ذكر يعني. وفي التفسير الثالث يقول لا، يعني الله سبحانه وتعالى يوزع بعدالة، يعني مو بتساوي إنما بعدالة، لأن بعض الناس يخلط بين التساوي والعدالة. يعني هو يعتقد مثلا لو الحكومة الآن مثلا نفرض أن مدخولها السنوي مرة 50 مليار دينار، فنقوم احنا اوكي 50 مليار دولار احنا ارادنا الدولة، اوكي 20 مليار دولار بنخليها هذه للاجيال نستثمر فيها ونشتغل فيها وكذا، 30 مليار نوزعها على الشعب، يلا ايش رايكم؟ فنقسمها كم مثلا، نفرض الشعب مثلا 2 مليون نقسم 2 مليون نقسم كل واحد كذا، فهذا معناته عدالة. هذه خبالة مو عدالة، هذه ما هي عدالة. لو عمل شخص هذه الطريقة يفسد البلد كلها، وذلك ما في نظام يعني، لا النظام الاشتراكي ولا نظام الرأسمالي ولا نظام الإسلامي ولا نظام الديني سواء كان المسيحي أو اليهودي أو دعا إلى هذا الموضوع، مستحيل، لأن هذا يعني ما لا يعني يتطبق عمليا. حتى في نظام الزكاة في الإسلام لما يأتيك المدين، مدين خسران بتمر ومدين خسران بذهب مختلفين تماما. فمثلا نفرض أنا عندي تجارة تمر وراس مالي كله عبارة عن تقريبا 200-300 دينار يعني، وأشتغل في التمر، أبيع عندي بسطة وأبيع تمر وكه، وصار عندي الآن دين، ديني 400-500 دينار. بالنسبة لها موضوع كبير، لأن كراس مالي 200-300، فـ400 وايد علي يعني، فماني قادر أسددهم. لو رحت عند بيت المال ولا بيت الزكاة ولا لجنة من لجان الزكاة ودرست الموضوع هذا، ممكن تعطيني مثلا 300 دينار 400 دينار مشي حالي يعني. لو كنت أنا عند تاجر ذهب وخسارتي هي نصف مليون دينار، فهذول يعطوني 200-300 دينار، ايش بيسوي لي؟ فلو اعطتني، اعطاني بيت المال، تدخلت الحكومه وشافت ان وضعي كذا فاعانوني بزكاه واعطوني 100,000 دينار، هذا من الانصاف مو من الظلم يعني. شلون هذا تعطيه 400 دينار وهذا تعطيه 100,000؟ عادي، هذا هو شيء تسير الدوله وهذاك. فانا ممكن اعطي انسان ادفع له مثلا مكافاه 100 دينار وشخص اخر مكافاه 1,000 وشخص اخر مكافاته 50,000 يعني. هذا نظام، سيستم. حتى في النظام الاشتراكي اللي يؤمن بالتساوي بشكل عام كذا، في داخل في العمق ما هم لازم يكون في عداله، مش تساوي، انما في عداله. كيف عداله يعني؟ كلون بمستحقاته باللي حققه. فبالنهايه انت مو معقوله شخص مثلا يعني انا عندي شركه ويدخل لي هذا بالشركه كل شهر 10,000 دينار، وشخص ثاني يعني هو ما يدخل لي ولا شيء، بس هو قاعد يقوم بدوره يعني، هو فراش في الشركة وينظف ويغسل، يشتغل أكثر من الثاني بصراحة، بس هذا يدخل 10,000 وهذا ما. فقوم أنا أقول والله خلاص، أنت من دخل 10,000 أنت بعطيك 1,000، بس هم هذا الفرق قاعد يشتغل من أكثر منك، فأعطي 1,200 يعني. مو معقولة يعني. هو هذه مو كذا، ليش؟ لأنه يروح هذا يشتغل عند شركة ثانية. زي هذا الفراش لو طلع، لو وظف، أنا وظفته ب100 دينار ولا 120 دينار، لو طلع ألقى غيره آلاف، لكن هذاك ما ألقى غيره. فمو من باب العدالة أني أنا أعطيه كذا. فذلك بعض الناس يعتقد كذا. فذلك أنا اعتقادي أن النظرية الأولى، النظرية الثانية مش التوزيع بالتساوي يعني، هذا يعني شيء توماتش أنك تثبته بصراحة، ولا أعتقد أنه هو يعني موجود كنظرية. ليش؟ لأن إحنا نشوف أن في ناس أسعد من آخرين، وفي ناس أنجح من آخرين، وفي ناس يعني أفضل من آخرين، قاعدين نشوف وبكل المقاييس يعني. في إنسان لو يتلم باب الصحة والنفسية والمال وكتقى أحسن، وتلقى هذا اللي احنا قاعدين نقارنه فيه كلش لا صحة ولا نفسية ولا مال ولا مال، يعني مو معقول يكون أحسن يعني. وتقول لا، بس يمكن هذا أجر وثواب اشترك، زي يمكن ذاك معطاء وخير كذا، هذا طول الوقت يسب في الدين ويسب ما حتى بهالمعنى مو. فما أعتقد تثبت هاي النظرية، وصعب وتومتش يعني، مع أن الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول فيها يعني، لكن صعب إثبات هذه النظرية، وأعتقد أن عكس على خلافها أصلا. المسألة الأولى بأن النظرية الرزق أنه هو يعني موزع كذي بدون شو اسمه كذا، بعد يعني بصراحة يعني كيف هذه النظرية دارون، مو يعني مو نظرية شرعية يعني، شيء تعطى صدفة كل واحد أي شيء يطلع له أي شيء، مو معقول يعني. الثالثة أولى بالإيمان، لأن هي على حسب الجهد والاجتهاد وكذا. فذلك الناس تقسم أرزاقها بسبب حسب نواياها، بحسب ذبذباتها، بحسب طاقتها، بحسب جهدها. ففيني مقاييس قوانين معينة، إن كل شيء خلقناه بقدر. شوي بكمل في هالموضوع وبرجع لنقطتنا، لأن عزيز المستمع أنا أعتقد الحلقات القادمة راح تكون في غاية القوة، لأن إحنا أعتقد أن إحنا محتاجين فعلا نسمعها في هذا الوقت. تابع معنا في اللقاءات القادمة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.